يا إمام الرسل الرسلي يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد يا إمام الرسل الرسلي يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهان بالمدد يا ابن عبد الله يا أملي وملاذ الخائف الوجلي يا ابن عبد الله يا أملي وملاذ الخائف الوجلي نظرة فالعمر في عجلي وبغوث أحل حل لي عقدي يا إمام الرسل الرسلي يا وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهان بالمدد بك صحب الجود ماطرة وبحار الخير صحب الجود ماطرة وبحار الخير زاخرة وبك الأجواء عاطرة ونجاة القلب من كمدي يا إمام الرسل الرسلي يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهان بالمدد ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى في الورى بشرا من إلى الأقصى مشى وسرى يقظة بالروح والجسد يا إمام الرسل الرسل يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد